الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحسين للنبي كرة العين. الحسن ثم الحسين للنبي كرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا song.